ثلاث سلامات، بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. كتب مرسي جميل عزيز، لحن محمود الشريف، وغنى محمد قنديل. تلات سلامات يا وحشني، تلات ايام تلات سلامات يا وحشني، تلات ايام بإيدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. بعادك يا جميل طول وده أول بعاد يطول، ثلاث أيام يا روح قلبي وأنا جنبي حسود ثلاث سلامات يا وحشني ثلاث